عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما بال فهر أغمعت أوتارها هلا تثير وغا فتدرك ثارها. عجبا لها هدأت وتلك أمية قتلت سرات قبيلها يا وخيارها. عجبا لها هدأت وتلك نساؤها في الطف قد هتك العدا أستارها. من كل ثاكلة تناهب قلبها كف الأسى ويد العدو أزارها. لهفي لها بعد التحجب أصبحت حسرى يا تعاني ذلها وصغارها. تدعو أمير المؤمنين بمهجة فيها يا الرزية أنشبت أظفارها. أبتاه يا مرد الفوارس في الوغى ومبيه جحفلها ومخمد نارها. قم وانظر ابنك في العرى وجسمه جعلته خيل أمية مضمارها. يا ثاو تغسله الدماء يا بفيضها. عار تكفنه الرياح غبارها. وبيوت قدس من جلالة قدرها كانت ملائكة السماء زوارها. يقف الأمين ببابها مستأذنا ومقبلا أعتابها وجدارها. أضحت عليها آل حرب عنوة في أضحت عليها آل حرب عنوة في يوم عاشورا. تغوث تشن مغارها. كم طفلة ذعرت وكم محجوبة برزت وقايد سلب العدو أزارها. هجبوا على ذاك المخيم قوم لم ذايال واحد سلب برقع ويا واحد فصم خلخام واحد ضرب طفلة وسحب فوق الأرمايال واحد ينادي راح عزيت يا مصونة. وقفت على التل الغريبة بقلب مفتوت شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين دقعد وصلت العدوان البيوت. خويا هجموا علي انا يا كفيلي وفرهدونا. نادى بلسان الحال منا وصعدا فايا ياس يا مخدرت حدر ابونا صعب الامرأة يا ياس خويا كثر العتب شفيت في جثة بلا راياس راسي على خطي يا زينب تنظرينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الإسلام من أجل حفظ كيانه وشريعته وحفظ المسلمين فرض فريضة الجهاد. الجهاد كما ورد في الروايات عز للإسلام. ليش؟ لأنه معلوم أن النبي لما يظهر معناه يريد أن يصلح الأمور، إذا الأمور صالحة ما يريد بعد نبي يجي، لكن النبي لما يأتي أكو تدهور اقتصادي، أكو ظلم اجتماعي، أكو أناس يتمددون على حساب الآخرين ويأخذون أكثر من حقهم، أكو مستكبر، أكو مستضعف. فالنبي لما يأتي يريد أن ينشر العدل في الناس، يريد أن يحكم بحكم الله، والله تعالى ينظر إلى العباد نظرة واحدة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كلهم خلق الله، الله ينظر إليهم نظرة واحدة، ما عنده امتياز في اللغة أو امتياز في اللون أو امتياز في العنصر أو في القومية أو في الأسرة. وهذه النظرة الإلهية يريد سبحانه وتعالى أن يطبقها النبي في الأرض. ولهذا أكو امتيازات، نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه أشياء هم الناس بعد يطلبوها وبحق، هذه مو بظلم. فإذا شريعة السماء، شريعة العادل، شريعة الخير، هذه راح تتعارض ويا شريعة المستكبرين ويا طريقة المستكبرين، لأن المستكبرين يريدون أن يتمددوا على حساب الآخرين، يردون امتياز، شياطين يعبئون الناس، يستضعفون الناس، يقشمرون الناس، يخدعونهم بأشكال وألوان. وعبر التاريخ هذا، عبر التاريخ يشوف هالحركات هذه موجودة. فإذا ضربا لمصالحهم، يقولون فد واحد من الأعراب سأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهدافه من هالحركة، فأخبره عن نشر العدل يريد وإحقاق الحق وإبطال الباطل، قال إذا كان هذا هدفك فسيحاربك القوم، لأن أنت معناه قاعد تجر البساط من تحت أرجلهم، يعني هذه الامتيازات كلها تريد تأخذها منهم، وهذولا عندهم امتيازات اجتماعية وما يقبلون. ولهذا لابد لكل شريعة عادلة أن تكون لها مقومات لحفظها، وإلا فستوأد في مهدها. يعني أنت تلاحظ الصراع الذي بين الحق والباطل بدأ حتى من أيام هابيل وقابيل. أكو ناس مجرمين، أكو ناس يردون يأذون الآخرين ويردون يأخذون حق أكثر من غيره. هي قضية هابيل وقابيل، وكما يقول البعض النزاع هم كان على امرأة، أن الله جاب إلى هابيل حورية وجاب إلى قابيل جنية، وبعدين انقهر هذا قال ليش هاي جنية جايبيها إلي ما تطوني حورية، صار سوء تفاهم بيناتهم. هذا كلام غير سليم. ثم بعدين لا هي حورية ولا هي جنية، شلون على أي أساس؟ يقول لك ذول العقلاء طالعين من الحورية، والما أدري مسودنين طالعين من الجنية. زين، وهذا غلط، لأنه أنت تشوف أخوة اثنين من أب وأم، واحد عاقل واحد مشي، ذولا واحد أمه جنية ونفس الأم نفس الأبو. بعدين الله شنو ما عنده شغل يدي وزوز بين ذولا جنية وحورية، الحكي الفارغ هذا. زين، بس القضية قضية على الوصاية كانت، لأنه اختار وصيا له هابيل، فآدم يعني عليه السلام، لأن هذا عنده قابلية وعنده فضل مؤمن، ذاك ما قبل، هدد قال لا أقتلنك. الدنيا الطويلة العريضة، قد الإنسان أحيانا ينزل إلى الحضيض، الدنيا الطويلة العريضة، روح مكان آخر، وانت ضاقت بك الدنيا إلا كون يوت قتله يو أنت يو هو، نفرين هم. لا إله إلا الله. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الظلم كامن في النفس، القوة تبديه والضعف يخفيه، إن الإنسان لظلوم كفار. يعني إذا حصل له مجال يريد يستعلي على الآخر، إلا من عصمه الله، إلا الإنسان المؤمن فيه. فالذي أبو الطيب المتنبي يقول: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. أبو الطيب المتنبي حكيم الشعراء، وكان عاقل، كان يأخذ كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه ويصبها في قالب شعري. ولذلك سيد عبد الزهرة الخطيب رضوان الله عليه، صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة، أكو عنده فت كتيب 100 شاهد وشاهد، فكان مستشهد يطلع أبيات للمتنبي ويطلع كلمات من حكم الإمام أمير المؤمنين، يقول هذه حكمة أمير المؤمنين، هذا إجا صبها بقالب، قالب شعري، قالب أدبي، ذاك قالب خطابي وكلمة قصيرة، هذا سواه شيء ممتاز جدا، لأنه كل إنسان حكيم لازم يصير عاقل فاهم ويعرف شلون يستفيد من علوم الآخرين. فليش عبد الحميد الكاتب قال له: لمين انتهى القدرة الأدبية بالإنشاء وبالإصبغ وحصلتها؟ قال: قرأت من خطب الإمام علي بن أبي طالب 70 خطبة، صارت عندي قدرة أدبية، صارت عندي قدرة أدبية. وهكذا حتى عبد الله بن المقفع، حتى غيره، ذول يستفيدون. يعني حتى ابن نبات المعروف مثلا بأدبه وغيره يأخذون كلمات أمير المؤمنين، خطب أمير المؤمنين، ويصبوها بقالب جديد يستفيدون منه. وهو أستاذ البلاغة وإمام البلغاء والفصحاء صلوات الله وسلامه عليه. شوف الله تعالى واقعا إلى رادة بالموضوع، جماعة رادوا حتى يقتلوه، رادوا حتى يزيحوه عن الطريق، بس الإمام شوية وخر نفسه من تحت الأضواء وقام يبتعد شوية يشغل نفسه وما يزاحمهم، لأن كانت الحركة هالشكل، كانت يعني رادوا استئصال الإمام. وهال5 سنوات اللي أو أقل من 5 سنوات اللي حكم، هاجد نعمة وثروة علمية تركها إنه، مع العلم أنه ما خلوا الإمام يشوف دربه، مع هذا شوف خطب الإمام، كلمات الإمام، المعلومات اللي صدرت من الإمام، في الإضافة إلى هذا، هو حتى في حروبه، حتى في حروبه انطى درس للعلماء. تتلاحظ يعني الآن متفقين العلماء، حتى علماء إخواننا السنة متفقين أنه ما عرف الفقهاء حكم البغاة إلا من علي بن أبي طالب. يقول لو ما علي بن أبي طالب احنا ما نعرف حكم البغاة شنو. ليش؟ لأن القضية جديدة هذه، في أيام النبي ماكو بغاة، يعني حرب داخلية بين المسلمين ماكو، حتى النبي يقول لهم بالموضوع والحكم شنو. يعني هذا باغي لما يقاتل شنو حكمه؟ حكمه حكم الكافر، حكمه حكم المشرك، حكمه حكم أهل الكتاب. إذا كان هالشكل معناه بالنسبة إلى عوائلهم وأموالهم وشيها يصير للمسلمين غنيمة يولا شيء آخر. ولهذا لاحظوا احنا ليش نقول الإمام لابد من وجوده؟ ليش؟ لأنه كثير من المعلومات مخفية عن بقية الناس. يعني النبي ما تحدث مع الصحابة عن أحكام البغاة مثلا. ليش؟ لأن ذولا مو مبتلين بالموضوع، لكن كل ما عنده في من أحكام أفاضها على الإمام أمير المؤمنين، لأن راح يجي يوم اللي الإمام أمير المؤمنين هو راح يفتح الموضوع وراح يحقق هذا الموضوع. ولهذا الإمام سلام الله عليه مثلا في حرب الجمل لما فرغ من الحرب، أولا قبل كل شيء الإمام قال لهم لا تبدأوهم بقتال، فإنكم على حجة، وترككم لقتالهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم. هاي وحدة، خليهم يبدون مو احنا نبدي. زين، بينما ويا المشركين مو هيك، يجوز يهجمون عليهم. شيء ثاني انه لما انتهت المعركة جماعة حتى من القراء وحتى من الخيرين رادوا يهجمون على بيوت اهل البصرة على أساس يأخذون الأموال والنساء غنيمة، لأنه بناهم هالشكل الحكم. الإمام منعهم، قال لهم ما من حقكم أن تتعرضوا لهؤلاء. نعم لكم حق واحد، سلاح اللي جايبيه للمعركة تأخذوا لكم، وحتى إذا أكو فلوس ذهب شيء يرجع إلى الورثة مالتهم. حتى مروان يقول أن نمر إحنا على أموال على فلوس بعضهم جايبين وياهم مثلا بخيامهم شيتهم فنتعرض لها. انت شوف الحكم يختلف. وقفوا بوجهه للإمام، شوف ذول الذي يعتبرون أنفسهم أعلم من الإمام، جماعة من اللي بعدين صاروا خوارج قسم من عندهم احتجوا على الإمام، كيف جاز لنا قتلهم ولم يجز لنا أخذ أموالهم وسبي ذراريهم؟ قال لهم يا جماعة ذول ناس مسلمين، زين ذرية مسلمة، السال أبو طلع قاتل المرة شخصها، الأخ طلع قاتل أو الزوج طلع قاتل المرة القاعدة المسلمة في بيتها دي شخصها. زين ذولاك كفار غير، فعارضوا الإمام. مع هذا عنده الإمام شاف ما يقدر يحل الموضوع إلا بشكل، قال لهم تقولون هالشكل ذولا غنيمة لكم النساء وشي؟ قالوا ايه، ما دام احنا يجوز لنا سفك دماء الرجال حكمهم حكم الكفار. قال اذا اقرعوا لي على عائشة. يلا المن تصير عائشة، المن نطيها؟ قالوا لها نعوذ بالله، زوجة رسول الله ام المؤمنين. قال عجيب، وهي رأس الفتنة، هي رأس الفتنة هي، اذا الزمناها. كهذه هم خلق السماء، يعني شنو الفرق بينها وبين هاي البصرية القاعدة بحوشها؟ علم هالصورة يلا سكتهم الإمام هالصورة، شون بلاء هذا. ولذلك يقولون حكم البغاة ما يعرفوا، يعني الإمام ما عاملهم معاملة الكفار، وإنما عاملهم معاملة المتمردين. دول متمردين طاروا وسووا مشاكل ولو ما هم بادين وقاتلين جماعة من أهل البصرة ما كان الإمام يقاتلهم. الإمام ما يقاتلهم على حساب عقيدتهم. أحرار كانوا، حتى الخوارج كانوا بعد الحادثة، بعد حادثة النهروان، مع هذا كانوا في مجلس الإمام، في مجلس الإمام، الإمام ينطي رأي فقهي، واحد قاعد يعجب به قال لله أبوك ما أفقهك كافر. شلون فقيه كافر؟ شلون أنا ما أفتهم؟ شلون لله أبوك ما أفقهك كافر؟ فقاموا جماعة يردون يضربوه، قال اتركوه، سب بسب أو تجاوز عن ذنب، عفو، هذا آدمي، وأعرض عن الجاهلي. فما حاربهم على حساب أنهم مخالفين بالعقيدة، لكن حاربهم لأنهم بلبلوا الأوضاع، لأنهم قاموا يتعرضون للناس. أنت منو؟ ما تقول في علي بن أبي طالب؟ عبد الله بن خباب، تعال أنت ما تقول؟ خباب ابن الأرت، هذا الرجل المعذب في الله، صحابي إلى شخصي، هذا ابنه كان عالم، كان والي من قبل أمير المؤمنين. إجا لزموه بالطريق هو وزوجته وابنه، العفو، هو وزوجته لقمرت حامل، ما تقول؟ حدثنا عن أبيك. أول قال له لا، حدثنا عن أبيك. كل لهم حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يأتي يوم يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. قالوا لأجل هذا جئنا. يعني احنا، يعني قاعد تقول عن انفس، عنا انت قاعد تحكي؟ هو يريد يفهمهم. اما قال له ما تقول في علي بن ابي طالب؟ قال خذ اخو رسول الله اول الناس اسلاما، كذا كذا مواقف شيء. قالوا انت عابد للرجال وانت عابد لله. ثم اخذوه ذبحوه امام زوجته المسكينه، ويجوا إلى المرأة المسكينة بقروا بطنها. شلون مقدسين دول؟ والله ما يبتلي نفس الظاهرة موجودة هالأيام. شوف الخوارج طلعونا من جديد، زين، يهلكون الحرث والنسل. ذيك إسرائيل ما يرحون ليها، يجون على زوار الحسين، يجون على المقيمين لعزاء الحسين، ناس مسالمين في الكاظمية في كربلاء، السيطرة قوية صارت، لأن عادة سيارات مفخخة كانوا يجيبون، فالسيطرة قوية صارت، ما قدروا يستخدمون هالطريقة هذه، استخدموا طريقة لئيمة، قاموا يقذفون عليهم قذائف، يدرون هذه القذيفة وين ما توقع توقع لرأس الناس، لأن ملايين زوار. بس هذه ما راح تردع وتمنع المؤمنين الحسينيين الذين كافحوا الظلم من أجل أهل البيت وأجل الحسين، وقفوا في وجه الحجاج، ووقفوا في وجه يزيد، ووقفوا في وجه المتوكل العباسي، وقدموا الدماء وقدموا النفوس في سبيل الحسين وفي سبيل مبادئ الحسين عليه السلام. ما يقدرون ذول يطفئون نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هل أقزام، هل خفافيش ذول، هل ناس الجبناء الذي ما يقدرون إلا على جماعتنا، ما يقدرون إلا على جماعتهم، خل يروحون إلى، يتعرضون إلى إسرائيل، إلى شارون، إلى الجماعة، يطلعون بطولاتهم هناك ويطلعون بطولاتهم برا، خلي كان يوقفون في وجه صدام وظلمه والمجرمين فراعنة الأرض. على كل حال، نحن بدورنا عني وعنكم نقدم مواساتنا وتعازينا لعوائلهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرهم وأن يحفظ شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل صقع ومكان. وهذا طبعا ديدننا إحنا، إحنا أصلا حضارتنا حضارة الدم، حضارتنا حضارة الشهادة، إحنا متعلمين من اليوم الأول، من اليوم الأول يفتخر أهل البيت بالشهادة، يفتخرون بالشهادة. القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، لأنه إذا ماكو جهاد ماكو حصانة للإسلام، يأكلوهم أكل الأعداء، الظلم المستكبرين يأكلوهم أكل. فخلى الإسلام سن الجهاد، الجهاد ترى مو للاعتداء وإنما لصد الاعتداء. الجهاد حتى الجيش الإسلامي لما يروح إلى مكان مو جيش تسخير واستعمار، وإنما جيش تحرير، يجي يحرر الناس من الظلم، يحرر الأفكار من الخرافات، من الأساطير، من عبادة الشرك، من عبادة اللات والعزى، من عبادة أصنام، الأصنام الجامدة والأصنام المتحركة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته يقول: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته. استخف فرعون قومه فأطاعوه، استخف عقولهم، هذا استعمار عقلي، استعمار فكري، بينما الإسلام يريد للناس أن يكونوا على وعي وثقافة وفهم ودرك، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الجهل. انت تشوف ايش قد فرق بين ولاة الحق وولاة الباطل. ولاة الباطل يردون الناس دائما جهال، يردون الناس لا يفرقون بين الناقة والجمل، يردون الناس دائما مسلوب الوعي، إذا كانوا مسلوب الوعي يسهل قيادهم ويسهل التحكم فيهم، بينما إذا صاروا في وعي وثقافة وعلم وفهم معناه يحاسبون قيادة قابل ويطالبون بحقهم ولا يقبلون بطاعة الظالم. على كل حال، فلا بد أن يكون بطالك مجاهدون أبرار أبطال حتى يحافظوا على الشريعة، يحافظوا على الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى سن الجهاد والقتال في سبيل، شوفت الآية شريعة، يحافظوا على في سبيل الله الذين يشرون، يشرون هنا يعني يبيعون. ليش؟ هذا لأنه شر في الدنيا فمو زين، إذا أخذنا على الشراء الاسم يشرون الحياة، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، يشرون. ولذا واحد يطلب الدنيا ماكو فائدة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر، يطلب فائدة. أصلا في آية أخرى عملية بيع وشراء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، وعد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. سألوا المسيحيين يقولون جهاد ماكو عدنا، كذب هذا، هذا القرآن قاعد يقول ما ممكن دعوة حق من دون جهاد. فمن أوفى بعهده من الله، عهد هذا الله عاهد المؤمنين، فمن أوفى، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، فوز العظيم. والجهاد جهادان، جهاد مع الكفار وجهاد داخلي، يعني القضية ما انتهت بأنه بس إذا واحد صار مسلم خلصت القضية، لا لا، جهاد أكو داخلي وجهاد أكو خارجي. ولذلك تشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما خطب خطبته وقال: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء. عن من كان يحكي؟ يريد يدخل حرب ويا اليهود، يدخل حرب ويا المشركين، لا، حرب داخلية كانت ويا هذول الذي كانوا يتعرضون لقرى العراق، وذول كانوا يتعرضون لقرى الحجاز. معاوية بن أبي سفيان يبعث الضحاك بن قيس إلى هيت ومناطق أخرى، يقتل الناس ويسفك الدماء ويأخذ الأموال، يروع النساء. هذا خال المسلمين، ما يرحم خال، ما يرحم أولاد أخته. زين، ثم بعث بسر ابن أرطات، هذا عود عند قداسة الصحابي، لا إله إلا الله، شلون مشكلة استعمار الصحابة هم دول، باسم صحابي دزت اجى الى الحجاز، راح المدينة، راح المكة، راح لليمن، روحته وجيته 30,000 واحد قتل. ذول ما لهم حوبة، انا ما افتهم ذول الذي يؤمنون بمعاوية مثلا وامثاله، ذول ما عندهم وجدان، ما عندهم عقل، يعني ذول هالناس حشرات، ذول باي مجوز وباي مبرر شرعي يقتلون، شو مسوين ذول؟ حتى أطفال صغار لازمهم ذبحهم، ولدي عبيد الله ابن العباس، ومع هذا قديس، لا تحكي، صحابي عادل. هاي العدالة من نزلت؟ أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. والنعم، اي والله والنعم، انه اقتدى بسمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب اللي خلاه زياد بمكانه بالبصرة، راح واجا قتل 8,000 نفر. قالوا له ايش دعوة هاي؟ ثم قالوا له انت شو تقتل كافر والمؤمن؟ قالوا شكوا بيها، انتوا ما تؤمنون ان الكافر يروح للنار والمؤمن يروح للجنة؟ ايش عندهم قاعدين هنا؟ خلي يروحوا، هو الشغلة هذه. يعني بسيطة القضية، سفك الدم عندهم لا شيء. أصلا البشر، أنا ما أدري هذا إسلام؟ هذا الذي بشرت به الأنبياء أن جاي أن يصير الناس عبيد لهؤلاء، خلص كان النبي راد يخلص الناس من الفراعنة ومن الطغاة، هالمرة من ربعة صاروا طغاة وقاموا يستحقرون الناس ويستعمدون الناس ويظلمون ويقتلون. على كل حال، فالمجتمع ما تصير لحصانة إلا إذا عنده نوع من العزة، كرامة، إباء الظيم، لا يطيع الظالم ولا يخضع له، وصير عنده رحمة وإنسانية وحب لأبناء جنسه للبشر. هذا المؤمن المسلم، من سلم مسلمون من يده ولسانه. مسلم ما يسلم من مسلم، شلون يصير هذا؟ على كل حال، وهذا المنطق طبعا يغيظ الكفار ويغيظ الظالمين، لكن أهل الفضل، لكن أهل المعرفة يقدمون رضا الله تعالى على رضا المخلوق، حتى لو أصابهم ما أصابهم. يقول الإمام الحسين عليه السلام: رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ثم يقول لهم: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. اللي يريد الدنيا لا يجي ويانا، ترى ماكو بناكم، احنا رايحين الساد ولدازين علينا ورسائلهم وكذا، 12,000 رسالة وراح نفتح وهذا يصير وزير وذاك يصير والي، ماكو هيك شيء. وإنما هو الموت أمامنا، هو هم قرت عزيزة أول، خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي. كأني بأوصالي تقطعها عسلان، قاعد يقول احنا ما قاعد نقابل أوادم، قاعد منقابل بشر، نقابل ذئاب، ذئاب عسلان الفلوات. زين، في الطريق الحسين عليه السلام كم مرة لوح بهذا الشيء أنه مصمم على الموت وعلى الشهادة في سبيل الله، لأن هو قايل للنبي إن لك في الجنة لدرجة لن تنالها إلا بالشهادة. هو الدرجة هذه إمام معصوم سيد شباب، كل هذا يخلف، هاي الدرجة ما توصل له إلا بالشهادة، إلا بالجراح، زين، إلا بتحمل المصائب. ولذلك هو دائما كان يكرر هالمعنى. مثلا كان سلام الله عليه سمع من حر بن يزيد الرياحي، قال له أنصحك لا تقاتل القوم فإنهم يقتلونك، هم آخر أكثر عدد يقتلوك. فاستشهد الإمام سلام الله عليه بأبيات رجل من الأنصار وقد منعه ابن عمه عن نصرة الرسول، قال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال المصلحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما، إذا عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. وأكو عند أبيات أيضا استشهد بيها، فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أغلى أو أعلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. يخطب الإمام سلام الله عليه في أصحابه لما شاف الأوضاع ادهورت، ذولا تكالبوا عليه في كربلاء، بعض يقولون في ذي حسم لما اجى الحر بن يزيد الرياحي وبين الموضوع على انه خذلان وشيء، فخطب في اصحابه واهل بيته قال اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون، وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها، يعني اول كان الخير مقبل الشر مدبر، بالعكس صارت القضيه، ولم يبق منها إلا صبابك صبابة الإناء، شعب الإناء يبقى شوية ما يتشي، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، هذا الرعي لما ترعى الحيوانات يبقى شوية زرع شوية علف، يتش الدنيا ما تسوى بعد. ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ثم اش قال ليرغب المؤمن في لقاء رب، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة، برم يعني ضوجة، يعني ضوج الإنسان ويا الظالمين يعيش. هنا هم ألفت النظر من الناحية عند أساتذتي الله يحفظهم جماعتنا الأدباء الفاهمين، بعض يقروها ليرغب المؤمن، وهذا اشتباه، ليرغب المؤمن لام إذا صارت لام التعليل ولام الغاية، يعني الأول مقدمة للغاية الثانية، شاء هذا الحق لا يعمل به وكذا هيك صار حتى يرغب الإنسان في لقاء رب الله. بس الإمام سلام الله عليه يقول، يقول ما دامت تدهورة الأمور، المنكر ظهر والحق أدبر والناس مو يم الحق ولا تساعد على الحق، إذن لام الأمر ليرغب المؤمن في لقاء ربه، شا خلي يرغب المؤمن في لقاء ربه، ماكو فايدة بالدنيا، لأن يعني الدنيا ما باقي منها شيء بعد، ما تسوى، ومع الظالمين ما تسوى، ليرغب المؤمن، يعني خلي يرغب المؤمن، أمر هذا في لقاء ربه، ثم هو ايش يقول؟ ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برامة، صدق ذوج. أصحاب ذول اللي كان الإمام يدعوهم دما يدعوهم، كان يدعوهم لمن؟ يدعوهم للشهادة. عبيد الله ابن الحر الجعفي لما دخل عليه الإمام في الطريق قال الجماعة كتبوا إلي وأنهم ينصرونني ولا يفعلون، أنا أدري ما يفعلون قولوا بلي فعل، لكن أنت عليك ذنوب فتب إلى الله تعالى من ذنوبك. قال شلون يعني أتوب؟ قال أخرج مع ابن بنت نبيك وقاتل معه، يعني تقتل، لأنه الشهيد في سبيل الله أول شيء الله تعالى يعطيه يغفر له ذنوبه، أول شيء. طبعا ثاني شيء اللي ينطيط الجنة والحور العين، معلوم هذا، يطي الجنة وحور العين. لذلك تشوف برير رضوان الله عليه من سادة القراء كان يهازل عبد الرحمن الأنصاري ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء قضية منتهية بعد، الإمام أخبرهم أنه اعطاهم إجازة يردون يرحون يرحون، من ما راحوا أخبرهم أنهم سيقتلون جميعا، حتى القاسم حتى الطفل الرضيع، فذول مصممين يدرون ينقتلون. فبرير قام يمازح عبد الرحمن الأنصاري، عبد الرحمن ما تحمله، قال ما هذه ساعة باطل؟ التفت إليه قال والله لقد علم قومي أني ما فعلت الباطل كهلا ولا شابا. قال له شنو هالموقف مالت؟ قال ولكني مسرور بما سنراه، ما هي إلا أن يميل هؤلاء القوم علينا بأسيافهم حتى نحانق الحور العين، يا ليت مالوا علينا الساعة قبل ما ننتظر الباكر. هذا مؤمن بالموضوع، يدري على أنه هاي حقائق، هذه هو على حق. وبعد حتى حبيب بن مظاهر طلع يضحك، يزيد الهمداني يقول له ما هذه ساعة الضحك؟ يقول له وأي ساعة أحق بالضحك من هذه الساعة؟ ما هي إلا أن يميل هؤلاء بأسيافهم علينا فنعانق حور العين. ايش قاعد تحكي؟ يعني دول مصدقين بكلام الإمام المعصوم. إذا أخذنا هاي الرواية اللي تقول لما صمموا على البقاء مع الحسين، يقول كشف عن أبصارهم، طبعا إمام عنده قدرات إلهية الله منطيه، كشف لهم عن أبصارهم وأراهم منازلهم في الجنة. فعد هذا اللي يشوف منزلته في الجنة الدنيا تسوى عنده شيء. ولذلك تشوف ليلة عاشوراء ما استراحة وسباشر قتال عدوم أبدا، كأنهم نشطوا من عقال، يقولوا نشطوا من عقال، هذا اللي عاقلي شادين رجلة، هذا من يفكون رجلة يركض، يقول هالشكل عبادة لهم دوي كدوي النحل، بين قائم قاعد راكع ساجد فرحانين. أصلا الإمام من كان يكلمهم كان يفهمهم ترى قدامكم الشهادة، لما تكلموا يا زهير بن القين ما قال له راح نفتح هو رئيس، لكن أخبره بما سيجري. ولذلك هو حرأسا من إجا راد أن زوجته تكون آمنة على نفسها، سوى طلاق سياسي مثل ما نسميه مثلا، قال لها الحقي بأهلك مع بني عمومتك، لا أحب أن يلحقك بسبب سوء، لأنه إذا مطلقة قاعد عندها لها فما عليها شيء، ما تعاقبها الدولة بعد، بينما إذا لا بعده في حبال زوجها تعاي أنت زوجة زهير، زهير خارج على الدولة وكذا كذا صير مشاكل. ثم هم يدرون بعد ما رجعون، ولذلك يقول لماذا طلقنا حلائلنا إلا هذا اللي جايب زوجته وياه، لأن كلهم مصممين على الشهادة ويدرون الشهادة سعادة. ثم شوفهم يقول ليس، يقول فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، فليس فوقه بر. بعض شهداء أحد شافوهم بعضهم أولادهم بالمنام، قالوا لهم شلونكم شلون حالكم ايش تتمنون على الله؟ قالوا لهم نتمنى ان نرجع الى الدنيا ونقاتل ونستشهد بعد هالشكل. لا تتعجب انت لما زهير يقول له للحسين عليه السلام انه لو علمت اني اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا يفعل ذلك بألف مرة ها ما تركتك ابا عبد الله. سعيد بن عبد الله الحنفي يقول له 70 مرة انا لو اقتل ويحرقوني حرق حرق تحمل الحرق ما تركتك ابا عبد الله. فكيف وهي قتلة واحدة ثم من ورائها الجنة؟ هنيئا له. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحادي. توفيق هذا من الله، والله توفيق من الله. جون يقول للإمام سلام الله عليه لأنه كان مولى أبي ذر، بعدين أبو ذر طبعا قريب من أهل البيت، وهذا صار التحق ببيت أمير المؤمنين، بعدين إجا ويا الحسين. الحسين يقول له أنت لحقتنا على العافية، يعني إحنا ما معافين لحقتنا، هسه موت روح أنت حر. وقع على قدمي الإمام، سيدي في السلم ألحس قصاعكم وفي الشدة أترككم، أم وفاء هذا بالله مني؟ سيدي إن حسبي للئيم، يعني ما عندي عشيرة وشي، وإن لوني أسود، فتنفس علي بالجنة حتى يطيب ريحي ويبيض وجهي ويمتزج دمي مع دمائكم الزكية. يقول دعا له الحسين: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآله الطاهر. سبحان الله، الله تعالى في سوسل وسوسل. يقول كان يمر عليه المار، بدنه أسود لكن وجهه أبيض مثل الثلج. الله استجاب دعاء الإمام في حياته، يعني في الدنيا. بعد يقول وكان يشم منه رائحة المسك. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. ذول ذول، لأن الشهيد على قول الإمام الخميني رحمة الله عليه، الشهيد يسبق العلماء ويسبق الكذا، يروح بعد يقطع الطريق هذا بأقرب طريق بأقرب وسيلة، يروح يوصل إلى هدف. والشهيد من الذين أنعم الله عليهم، منه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، لأنهم يلتحقون بربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا هم سعداء، هم سعداء، وفي بعض الروايات سادة الشهداء، سادة الشهداء. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيت. أي شهادة الإمام المعصوم سلام الله. على كل حال هم راحوا واستراحوا، لكن الأذى والضيم ظل على عيالهم، على أطفالهم، على المحبين، على المؤمنين. قارن هالليلة بين أمس بالليل وبين هالليلة، والله واحد يفكر. إحنا اللي من بعد مئات السنين نفكر، تصور الموضوع صعب علينا، تصور الموضوع صعب علينا. فكيف ذول اللي بالساعة كانوا رجالهم مقتولين، رجالهم مذبحين. ساد تشوف رجل العائلة إذا يروح من البيت وحشة إليه، وحشة إليه، العائلة تحس بالغربة، تحس بالوحشة. فكيف مقتول نصب أعينهم، جراحاته تشخب دما عبيطا. 70 أكثر من 70 الصحابة الأنصار النبي الإمام، وبعدين أهل من أهل البيت من بني هاشم 18-19 واحد، بعض يقول 20-21، على كل حال سيدهم الحسين، عباس، علي الأكبر. ثم يا ريت سالمين، سالمين على خيامهم، سالمين على أموالهم، سالمين على أنفسهم، حتى خيامهم هم حرقوها. شلون لآمة واقعا، شلون لآمة، هاي شمال على مصابة. وظلوا ذن البنات من خيمة إلى خيمة ركضا، والنيران تلتهب بأطراف. الإمام الصادق سلام الله عليه صار حركة ثورية في المدينة، بعدين الحاكم العباسي راد قال هذا من جو راس جعفر الصادق، قال للضابط اللي اسمه احرق باب جعفر الصادق، اجى حرق الباب. على كل حال الإمام طلع دهليز أكو، الإمام طلع ودخل في النار، قام يتقدم في النار ويضرب قدم ويقول أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، إلى أن أطفأ النيران. تعرف الإمام 4000 تلميذ بس عنده، غير شيعة البقية، فتأثروا الجماعة، جوا للإمام يأخذون من خاطره ويصبروه ويواسوا. جوا الإمام ساكت، بعدين رفع رأسه إلهم قال له لا يا ابن رسول الله، هذا مو أول بيت اللي احترق، مو أول مرة اللي اعتدوا عليك، بيت أمك الزهراء فاطمة، خيام جدك الحسين احترقت حرقوها، فهذه قضية عابرة. استفت الإمام إليه قال لهم أنا أدري بهالمصيبة، لكن أنا فت شيء ألفت نظري اليوم اللي ما كنت ملتفت لأنا. قال أنا بالبيت، عائلتي هم بالبيت، بنات ونساء وشي وأطفال، الباب احترقت، بين الباب والداخل هواي فرق، وبعدين أنا موجود، أبوهم أنا موجود، يقول اضطراب وقع بين النساء، يدخلن بهالغرفة يطلع على الغرفة صعدن فوق السطح ينزلن ما يدري ايش يسوون، الباب تحترق، راح تجينا النار، يقول تذكرت عيال جدي الحسين، تذكرت جدي الحسين واهل بيتي، ايش صار بحالهم ذول، لا عندهم والي، بعدين مو بيت، خيام، خيمة واحدة اذا احترقت تلقوا في النار بقية الخيام تأثر. يفترا خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن ويان راح ويان ما مش بالعدو شيبة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه انسى غيالهم. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة خرجت من الخيام والنار تستعر بأطراف ثيابها، أقبلت إليها أطفأت النار من ثيابها، رفعت طرفها إلي قالت أنت منا أم علينا، أنت لنا أم علينا، قلت لا لكم ولا عليكم، أنا حيادي اشتردين. قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ هل قرأت قوله تعالى أما اليتيم فلا أتقهر؟ قلت نعم ما تريدين، عرفت يتيمة أنت، يا يتيمة منه؟ قالت أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت لها هل من حاجة؟ قالت نعم، دلني على النجف، طريق النجف. قلت لها النجف وين؟ بعيدة عنك، ليش تردين ترحين للنجف؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب أن لنا قبر هناك وهو قبر جد أمير المؤمنين، ما أتاه مكروب أو ذو حاجة فشكى له أمر إلا وقضى حاجة، أريد أن أمضي إليه وأشكو إليه ما مر بنا من هؤلاء الأعداء. قالت بالغني يا شيخ لنا قبر دليني، قلت لها بعيد عليك دربه يا بعد عيني. قالت شال ابوي حسين يا شيخ الساع وديني، جبتها وشافتها مخذم وراس اسنانه شال، طاحت فوقه الطفلة وشمت نحر المنحور على جسمه شبقت وشبشت إيديه والدمع منثور تقل من قطع راسك يا بويا وخلى دمه يفور يتمن بزغر سني وشخصك عيني تبرى علي. أظن هذه الطفلة أظن أن هذه الطفلة هي التي افتقدتها الحوراء زينب مثل هذه الليلة طلعت من المخيم ستريد ما تدري وينها هاي وين صار هي مسؤولة عن الأطفال والنساء وصية من أخيها الحسين شافت حارس سوادس قال من قال أنا من حراس بني أمية ابن سعد دزني لي حراستي كنا هذه الليلة حيوان شيء كذا لا يتعرض لكم فبكت الحوراء قالت في كل ليلة يحرسنا الحسين العباس علي الأكبر بقينا هذه الليلة في حراسة الأعداء ثم قالت له ما شفت طفلة بطريقك انت تفتر هنا ما شفت لك طفلة لأن مفتقدين طفلة للحسين قالها ما شفت لكنه في طريقي على المعركة نظرت إلى سواد عند الحسين اطلبيها لعلها هي قل أقبلت الحوراء زينب قبل ما توصل للطفلة للجسد الحسين سمعت الطفلة تخاطب أبوها تقول له أبا بقيت وحدي ما أدري وين أنطي وجهي أهلي بعيدين عني يا أبوي أظلم علي الليل ومن خوف خطف لوني وأهلي صاروا بعيدين ما أظن بعد يلفوني ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني قامت شبقت عليها وتلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاجيها تقل اش وصلت لهنا وندور تخلينا رجعت بها الى المخيم والله حيرتني يا حسين والله حيرتني يا انا حرمة بجريرك يا يا يا يا يا الفتني شاليش يا ابن ام جبتني وبديار غربة ضيعتني بعد زينب شوية صافت شافت لها مجال وجهت وجهها نحو غياث المستغيثين امير المؤمنين ابو الارامل والايتام بويا بويا بويا علي اللي الهوى يا بويا علي اللي يا الهوى ادواني غريبة وما لي احد يا ببي من يا بويا القلب يضمد بالحسين هل عندي مدد وبن والد العباس ما رأيت جفون يا هلي الله ولا احد قم يا علي فما يا هذا القعود وما عهدي تغض علي الأقداء أجفانا فانهض لعلك من أسر أضر بنا يا تفكنا أو تولى أدفنا قتلانا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل عار تجول عليه الخيل ميدانا.